Sur ce. تفضل يا شيخنا، التسجيل بدأ. أنا اللي عندي أبدأ التسجيل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان، وتصديقه المعرفة بالجنان. نعم، وإن بس إلى هنا يا شيخنا، هذه بركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الجملة أنا الذي أعرفه في أكثر نسخ العقيدة الطحاوية: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. شيخنا أبو إبراهيم قرأ: والتصديق والمعرفة بالجنان، كذا يا شيخ قريتها؟ نعم، هي هذه ما نعم. أدري من وين أضيفت، لكن على كل حال هذه الجملة هي في ذكر أو بيان حقيقة الإيمان، وهذه من أشهر جمل العقيدة الطحاوية، لأن هذه الجملة هي التي حصل فيها تمايز واضح بين منهج أو معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد مرجئة الفقهاء. ونحن نقول أن هذه الجملة هي في حقيقة الإيمان. ما المقصود بحقيقة الإيمان؟ المقصود بحقيقة الإيمان يعني ماهية الإيمان. هذه الجملة في تعريف الإيمان الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من المكلفين. هذه الجملة في تعريف الإيمان الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منا. ما هو هذا الإيمان؟ هل هو فقط مجرد التصديق بالجنان، يعني التصديق بالقلب كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، أم كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان يجعل له ركنان، أم أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب أو بالجنان والإقرار باللسان وعمل الجوارح كما يقوله السلف؟ هذا الخلاف هو من أهم مسائل الخلاف في العقيدة كلها يا مشايخ. ما أقول من أهم مسائل الخلاف في باب الإيمان، لا، من أهم مسائل الخلاف في المعتقد، لأن مبناها على معرفة ما هو الإيمان الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من المكلفين. هل طلب الله منهم مجرد التصديق فقط، أم طلب منهم قدرا زائدا على ذلك كما ذكرنا؟ من هنا يعني تظهر أهمية هذه المسألة، يعني مسألة حقيقة الإيمان، ماهية الإيمان، ما هو الإيمان، كلها مسميات لمعنى واحد من أهم مسائل الإيمان. ناهيك يا مشايخ أن أصلا مسألة أو باب الإيمان من أهم أبواب الاعتقاد، لأن العقيدة يعني لا شك أن جميع مسائل العقيدة مهمة، ولكن أهميتها ليست على درجة واحدة. وأيضا مسائل العقيدة مع أهميتها فيها مسائل كبار، يعني مسائل كثر النزاع فيها، قد تكون هي ومسألة أخرى من أهمية واحدة لا يصح الإيمان إلا بهما، ولكن إحداهما تسمى مسألة كبيرة من مسائل الاعتقاد، بينما لا تسمى الأخرى أنها من مسائل الاعتقاد الكبرى. العلماء لما استقرأوا كل مسائل العقيدة خلصوا إلى أن أربعة أبواب تعتبر من أكبر أبواب الاعتقاد، أكبر، ما أقول أهم، من أكبر أبواب الاعتقاد، وهي الأسماء، توحيد الألوهية، باب توحيد الألوهية وكل ما يتعلق به، باب الأسماء والصفات، باب القدر، وباب الإيمان. هذه الأربعة أبواب حصل فيها نزاع كبير جدا في الأمة، وبسبب الخلاف فيها نشأت فرق، ظهرت فرق بسبب المخالفة في أحد هذه الأبواب أو أكثر. بينما عندنا باب الإيمان بالنبيين، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، كلها أبواب مهمة ما يصح الاعتقاد إلا بها، لكنها ليست كبرى، لم يحصل فيها نزاع تفرقت الأمة بسببه. وأما هذه الأبواب الأربعة فحصل نزاع ونشأت فرق بسبب الخلاف في باب أو أكثر من هذه الأبواب. أحدها كما قلنا هو باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي نتكلم عنه اليوم. أضف إلى ذلك أن أهم مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي معرفة ما هو الإيمان، ما حقيقة الإيمان. فلأن يعني أنا أزعم باستقراء سريع أن كل، لا أقول جل، كل مسائل الإيمان مبنية على مسألة حقيقة الإيمان. يعني إذا جئت لمسألة الاستثناء في الإيمان، التلازم بين الظاهر والباطن، تفاضل الإيمان بين الناس بعضهم مع بعض، تفاضل الإيمان في نفس المكلف الواحد بالزيادة والنقصان، يعني مسائل كثيرة جدا من مسائل الإيمان كلها مبنية على فهم ما هي حقيقة الإيمان. من ظل في فهم هذا الأصل ظل في فهم جميع مسائل الإيمان الأخرى. ولهذا يعني أهمية هذه المسألة والوقوف معها والإطالة معها ليس كثير حقيقة، لأن ضبطها هو مفتاح وأصل لضبط كل مسائل الإيمان الأخرى التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قبل أن نتكلم عن حقيقة الإيمان أنبه فقط بس على أمر، حتى يعني الناظر في كتب الاعتقاد لا سيما اعتقاد المتقدمة المسندة، أو حتى الناظر في كتب الحديث المسندة أيضا، سيجد أن لفظ الإيمان يرد عند العلماء ويقصد به أحد إطلاقين، فمن لم يضبط ذلك يحصل عنده اضطراب. الإطلاق الأول يطلق لفظ الإيمان ويراد به كل مسائل الاعتقاد، يعني يقال الإيمان ويدخل فيه الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بالقدر ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، تدخل فيه كل مسائل الإيمان، ويقول يسمونه إيمان، يقول لك مسائل الإيمان وتنصرف إلى كل المعتقد. وهذا هو الأصل الأول، يعني هذا هو الاستعمال الأول قبل أن يخصص. هذا الذي ورد في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ذكر كل مسائل الاعتقاد لما سأله ما هو الإيمان. فهذا إطلاق أول، وهذا تجده مثلا في كتاب الإيمان لابن مندة رحمه الله من العلماء المتقدمين، صنف كتاب الإيمان وسماه الإيمان وذكر فيه كل مسائل الاعتقاد. تجده أيضا في صحيح مسلم، مسلم رحمه الله ذكر في صحيحه كتبا، وما ذكر الأبواب، الأبواب وضعت بعده، لكن الكتب كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب التفسير، هذه وضعها مسلم. لما جاء وقال كتاب الإيمان ذكر تحته كل مسائل الاعتقاد، خلافا للبخاري كما سيأتي إن شاء الله. الإطلاق الثاني هو الذي استقر بعد ذلك، لكنك ستجد الإطلاق الأول في الكتب. الإطلاق الثاني يطلق الإيمان ويراد به حقيقة الإيمان التي نتكلم عنها اليوم. ما هو الإيمان؟ ما تفسير الإيمان؟ هل هو اعتقاد فقط؟ أم اعتقاد وإقرار؟ أم اعتقاد وإقرار وعمل؟ هذا هو الذي استقر عليه بعد ذلك إطلاق مصطلح الإيمان عند العلماء، لا أقول متأخرين بل يعني متقدم. ابن أبي شيبة صنف كتاب الإيمان وعنى به هذا الاختصاص. أبو عبيد صنف كتاب الإيمان وعنى به هذا الاختصاص. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال كتاب الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص، فأراد به هذا الاختصاص أيضا. فستجد هذا الاختلاف فانتبه له يعني، لأنه مهم. نرجع الآن إلى ما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى. أبو جعفر رحمه الله تعالى قال: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فجعل أن الإيمان قائم على ركنين، ركن الاعتقاد وركن الإقرار باللسان. فمن أتى بهذين الركنين فقد أتى بالإيمان الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من المكلفين. الأشاعرة نقصوا عن ذلك، الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم، المرجئة يعني، قالوا أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، تصديق الجنان، ولم يجعلوا الإقرار باللسان من الإيمان. هو واجب ويأتي به ولا إشكال، لكنه ليس إيمانا. الإيمان فقط هو تصديق القلب. الكرامية مثلا جاءوا وجعلوا الإيمان هو إقرار اللسان فقط، فأخرجوا العمل وأخرجوا الاعتقاد. قالوا أن الظاهر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من الناس نطقهم، فهذا هو الإيمان، على كلامهم أن المنافقين يكونون مؤمنون. أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان ما جمع ثلاثة أركان: تصديق القلب أو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب وليس تصديق القلب، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله الفرق، اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. هل تفرد أهل السنة والجماعة بهذا الاختصاص في الوصف؟ لا، وافقهم الخوارج ووافقهم المعتزلة والأباضية من باب أولى أتباع الخوارج. الوعيدية جميعا وافقوا أهل السنة والجماعة في أركان الإيمان الثلاثة، خالفوهم في مسائل أخرى ستأتي معنا إن شاء الله في الإيمان. إذا استبعدنا قول الكرامية لأنه شبه مهجور، ما أحد يعني احتفى بهذا القول ولا نظر له أن الإيمان مجرد الإقرار، فيبقى معنا قولان في حقيقة الإيمان: أن الإيمان هو التصديق، وأن الإيمان قدر زائد وهو اعتقاد وقول وعمل. قول مرجئة الفقهاء سيأتي إن شاء الله مناقشته، لأنه قريب من قول أهل السنة والجماعة. من قال من المرجئة أن الإيمان هو تصديق الجنان كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى بدون إضافة الركن الثاني وهو الإقرار، على ماذا اعتمد؟ قد يقول يعني كثير من الباحثين والناظرين في المسألة أن عندهم أدلة كثيرة، فهم يستدلون باللغة ويستدلون بنصوص من القرآن وغير ذلك. ولكن الصحيح يا مشايخ أن الأشاعرة والمرجئة عموما ليس لهم في كون الإيمان هو مجرد التصديق الاعتقاد القلب أو تصديق القلب فقط إلا دليل واحد وهو اللغة. وأما ما يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وعطف عليه العمل والأصل في العطف المغايرة، هذه ترى حتى محققيهم الجهابذة منهم ما يلتفتون إلى هذا الدليل، لأنهم أهل لغة ويعرفون أنه غير صحيح أن العطف يقتضي المغايرة. فهم يفسرون القرآن، يفسرون قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولا يقولون أنها مغايرة، يقولون نعم أن الصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات. فلا لا محققوهم وعالم اللغة منهم وعلماء اللغة منهم لا يلتفتون إلى هذه النصوص، وإنما يجلبون يعني بخيلهم ورجلهم على أن الإيمان في استعمال العرب وفي لغة العرب هو تصديق القلب، وأن الشرع جاء بلسان عربي مبين، وأن ما جاء الشرع بتسميته يرجع في الحكم عليه إلى لسان العرب، فإذا لم يرد نقل لهذا المعنى فيبقى هذا هو الأصل. ثم يقولون أن الإيمان في لغة العرب وفي استعمال العرب هو تصديق، إذا قلت آمنت لك أو آمنت بما قلت فمعناه أني صدقتك وصدقتك فيما قلت. لا يقفون عند هذا الحد، بل يزعمون أن كون الإيمان في لغة العرب هو التصديق، هذا محل إجماع عند اللغويين قاطبة، وينصون على ذلك. وهذا الكلام ليس كلام يعني متأخريهم، متقدمين. أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال ذلك، وقاله بعده علماء كثر إلى الرازي. يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: إن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله، وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة. يعني هذا محل إجماع، اجتماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق. وبعده يعني الباقلاني وابن فورك ومجموعة من أصحابهم، حتى الرازي المتأخر يقول: ولا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق. فهم يؤكدون الآن على الإجماع. ومعلوم يا مشايخ أنه إذا قلنا أن هناك إجماع متحقق فعلا انقطع النزاع، خلاص انقطع الخلاف، لا ينبغي لأحد أن يطعن في إجماع متحقق من أهله. ولكن هل يسلم لهم أصلا بدعوى هذا الإجماع؟ المتكلمون عموما لهم جرأة في دعوى الإجماع، فيعني كل ما اتفقوا هم عليه ولم يختلفوا فيه يجعلونه إجماعا ولا ينظرون إلى غيره. ولهذا هناك رسالة دكتوراه جميلة جدا في هذا الباب للدكتور ياسر اليحيى، اسمها دعاوي الإجماع عند المتكلمين. أخذ هذه الدعاوى وفندها دعوى دعوى وبين بطلانها، ومنها هذه الدعوى أن الإيمان في اللغة هو التصديق. فإذا قلنا أن الذي زعم ذلك هم المتكلمون، ونحن لا نعتبر حكاية المتكلمين للإجماع معتبرة أصلا عندنا، لا إشكال، نقول خلاص انتقضت الدعوة. ولكن يكدر على ذلك يا مشايخ أن عالما من كبار علماء اللغة من أهل السنة والجماعة وافقهم على هذا الإجماع، وهو محمد بن أحمد الأزهري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب تهذيب اللغة، ويعد هو معدود من كبار علماء اللغة المحسوبين على أهل السنة والجماعة. توفي رحمة الله عليه سنة 370. فقال رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة، قال: واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. هذه الدعوة من الأزهري رحمه الله تعالى ينبغي أن ينظر لها بتمعن، هل فعلا اتفق أهل اللغة المعتبرون على أن الإيمان في اللغة هو التصديق؟ حقيقة أن هذه الدعوة التي ادعاها الأزهري رحمه الله تعالى محل نظر، ويعني يغلب على الذهن بطلانها ولا شك. فالأزهري رحمه الله تعالى لما حكى هذا الإجماع ما حكاه عن من؟ من نقل للأزهري أن أهل اللغة اتفقوا على أن الإيمان في اللغة هو التصديق؟ الأزهري متأخر 370، يعني مشايخ 370 في القرن الرابع، يعني بعد أن استقرت اللغة وصنفت المصنفات وانتهت. فمن أين جاء بأن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان في اللغة هو التصديق؟ سبقه جهابذة اللغة، سبقه الخليل بن أحمد، سيبويه، الأصمعي، الزجاج، أئمة اللغة الكبار، ما أحد منهم قال بحكاية هذا الإجماع. فمن أين جاء به الأزهري؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن الأزهري رحمه الله تعالى كما ذكرنا من علماء القرن الرابع، بل أواخر القرن الرابع. القرن الرابع وقبله القرن الثالث يعني إذا صدق يعني صح الاصطلاح نقول يموج بالإرجاء. لما كثر المعتزلة على يد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أوائل القرن الثالث 200 وقليل انتشر الإرجاء وانتشر الفكر المتكلمون، وأصبح المتكلمون يقررون ما يعتقدونه، ومن ضمن ذلك أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأنه قد انعقد الإجماع كما ذكرنا، ويذكرون ويأتي أئمة اللغة منهم وهم كثر ويقولون أن الإجماع منعقد على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. فمن الطبيعي أن يتأثر الأزهري وغيره بهذه الدعوة الرائجة، فيحكي هذا القول من غير أن يسنده إلى أحد. هذا وجه ثاني أيضا. وجه ثالث أن الأزهري رحمه الله تعالى وإن كان معدود في علماء أهل السنة والجماعة، إلا أن له تأويلات تدل فعلا على تأثره بالمحيط العام في زمنه. فهو يؤول صفة المحبة من الله سبحانه وتعالى أنها إرادة الإنعام، يؤول صفات المقابلة من الله سبحانه وتعالى المكر والكيد والاستهزاء يؤولها. فإذا كان تأثر بهذه الأمور الظاهرة، فكيف لا يتأثر بمسألة مثل مسألة تعريف الإيمان التي يحصل فيها إشكال بسبب الاشتباه؟ وعلى ذلك فقد قرر العلماء من بعد الأزهري أنه لا اعتبار لما حكاه الأزهري رحمه الله تعالى من حكاية الإجماع مع بقاء قدره ومكانته في اللغة واعتباره من علماء أهل السنة والجماعة، وإن حصل منه خلاف في بعض الصفات لكنها ليست مبنية على أصل منهجي بدعي. يعني كما يحصل لبعض العلماء يخطئ في صفة في صفتين لكن لا يبنيها على أصل منهجي بدعي. من أفضل من نقض دعوى الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام أول شيء نقض هذه الدعوة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق من 7 أوجه، وثم رجع ثاني مرة وقال إذا انتقض الإجماع فأيضا ليس الإيمان في اللغة هو التصديق أصلا، حتى لو ما في إجماع، حتى بدون إجماع ليس الإيمان في اللغة هو التصديق، ونقض ذلك من 9 أوجه. فتحصلت عندنا الآن كم؟ 16 وجها نقض فيها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كون الإيمان هو التصديق أو وجود إجماع على ذلك أصلا. هذا كله موجود في كتابه الإيمان الكبير الذي يعني هو في مجموع الفتاوى في الجزء السابع، وطبع أيضا مستقلا. فتحرر عندنا الآن أنه لا يوجد إجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق فانتقض الإجماع. فنأتي ننظر إلى استعمال العرب، هل فعلا العرب يستعملون لفظ الإيمان بمعنى التصديق؟ نقول شيخ الإسلام نقض هذا من 9 أوجه، ولن أذكر هذه الأوجه لأنها كتاب كامل، يعني لو نذكرها أخذت 3 أو 4 دروس، لكن موضوعها واضح لمن أراد أن يرجع إليها. أقول موجزا أن لفظ الإيمان مشتق من ماذا؟ من الأمن. لفظ الإيمان مشتق من الأمن، فيستعمل في إثبات ما يؤتمن المخبر به، يعني يستعمل في ما يؤتمن المخبر عليه. فإذا جاء أحد عند العرب، الآن استعمال العرب، إذا جاء أحد وأخبر عن شيء لا حاجة إلى أن نأتمنه على هذا الخبر، مثلا جاء واحد الآن وقال أنا أخبركم أن الشمس غربت وأننا في الليل، هذا يقول صدقناك، يعني صدقناك، إذن هذا يصدق، لكن هل يقال آمنا بما قلت، ائتمناك على هذا الخبر المهم؟ لا، لأنه يمكن أن يأتي من عن طريقه، ويمكن أن يأتي عن طريق عشرات الناس خلافه، ويمكن أن يخرج واحد منا الآن وينظر ويعرف أننا في الليل وأن الشمس قد غربت، فهذا لا يستعمل فيه لفظ الإيمان. طيب أين تستعمل العرب لفظ الإيمان؟ تستعمله إذا كان لا سبيل لمعرفة الخبر إلا عن طريق هذا المخبر فيستأمن عليه. هنا نقول أن هذا إيمان، آمنا بذلك. مثلا لو أخبر مخبر قال والله أنا أخبرك، جاء يخبرني مثلا أن هناك عدو أعرفه وسماه يستعد لمقاتلتك الآن، أنا إذا صدقت ماذا أقول؟ والله أقول آمنت بما قلت. فماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي يقين بقوله وانقياد عمل بموجب هذا الخبر. يعني ما يأتي يقول لي والله حصل كذا، أقول لي صحيح كلامك اجلس بس اشرب شاي، ولا لا، هنا لا، ما صدقت، ما انقدت إليه، ما آمنت بما أخبر به. وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في إخبار إخوة يوسف لأبيهم، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف كيف غاير بين اللفظ، ما قالوا وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، لا، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، لأن الخبر الذي جاءوا به لا يمكن معرفته إلا عن طريقهم، فمن أراد أن يصدقهم يأتمنهم على الخبر. وما أنت بمؤمن لنا، لا، لأنه قدر زائد على التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقول أحد مشايخنا المعاصرين حفظه الله، يقول حكى الله تعالى قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فغاير الله سبحانه وتعالى، فغاير بين لفظ الصدق ولفظ الإيمان، لأن الإيمان انقياد إلى صدق المخبر وطمأنينة إليه. ومراد إخوة يوسف أنك لا تطمئن لقولنا ولا تسلم به ولا تسكن إليه ولو كنا صادقين. إذن الإيمان في لغة العرب لا يستعمل فقط في التصديق، لا لا، قدر زائد عن التصديق، قدر فيه اطمئنان للخبر وسكينة له وانقياد له، هكذا تستعمله العرب. فإذا أرادت العرب أن تستعمل مجرد التصديق تقول صدقت، أما إذا أرادت قدرا زائدا فإنها تستعمل لفظ الإيمان. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. فمن خوف، انتهى كلامه رحمه الله، من خوف مخبرا بخبر مخوف جدا ولا يمكن أن يعلمه إلا عن طريقه، فإذا لم ينقد إلى التفاعل مع هذا الخبر ولم تطمئن نفسه ولم تسكن، لا يمكن أن يقال أنه آمن به أبدا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن اشتقاقه أي الإيمان من الأمن الذي هو الطمأنينة والقرار، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب تصديق وهو إقرار وانقياد. إذن الآن نخلص إلى أن العرب، هذا نقض الآن كلام المرجئة، إلى أن العرب لا تستعمل الإيمان بمعنى التصديق، لا تستعمله، انتهينا من دعوة الإجماع الآن، حتى الاستعمال لا تستعمله بمعنى التصديق، وإنما تستعمله بمعنى الإقرار والإنقياد. وهذا بالاستقراء في كثير كثير من استعمالات العرب للفظ الإيمان، أنه يكون بمعنى الإقرار والإنقياد. فإذا تقرر ذلك بطلت أكبر حجة يحتج بها المرجئة على أن الإيمان هو التصديق، لأننا كما ذكرنا إنما منشأ احتجاجهم هو استعمال العرب، لأن الشرع لم يأتي بنقل الإيمان إلى معنى آخر. فقلنا الآن تقرر أن العرب تستعمل الإيمان بمعنى الإنقياد، الإقرار والإنقياد، تصدق الخبر هذا شيء، لكن تقر به وتنقاد إلى محتوى هذا الخبر، إلى تتفاعل مع هذا الخبر، هذا يسمى إيمانا في لغة العرب. طيب ما هو الإيمان في الشرع؟ يعني الآن كل شيء من المصطلحات سواء في العقيدة أو في غيره يعرف لغويا ويعرف شرعيا أو اصطلاحيا. نحن قلنا أن الشرع لم يأتي بنقل الإيمان من معناه وأبقاه كما هو، إذن فالإيمان في الشرع هو كما هو في اللغة، ولهذا حصل الاحتدام الشديد في تعريف الإيمان في اللغة. الإيمان في الشرع هو الإقرار والإنقياد، إقرار القلب وإقرار اللسان، وانقياد القلب وإنقياد الجوارح، هذا هو الإيمان. فيحصل معنا إذا أردنا أن نفكك ذلك أن الإيمان في الشرع إقرار أو اعتقاد، المعنى واحد، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح أو الأركان، لأن هذا هو الإنقياد، قلنا هو إقرار وانقياد. تجد في كتب السلف كثيرا جدا تعريف الإيمان بألفاظ متقاربة تدور حول هذا المعنى، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أن الإيمان اعتقاد وقول ونية، نفس الشيء، عفوا، أن الإيمان اعتقاد نية وعمل وقول، أن الإيمان قول وعمل، هذا تجده كثير يطبق، الإيمان قول وعمل، طيب أين الاعتقاد؟ قالوا هو داخل في قوله قول، لأن قول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو نطقه، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، إذن المعنى واحد. إذا رأيتهم يقولون أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان قول وعمل ونية، كلها تدور على أن الإيمان ما جمع هذه الأركان الثلاثة، اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. النصوص الدالة على ذلك كثيرة جدا جدا بالعشرات، يعني أنا جمعت منها عدة صفحات لكن لا أتكلم عنها حقيقة الآن، لكن موجودة، وموجودة في كتب الإيمان، كتاب الإيمان للدكتور أحمد الخضير في مجلدين، من أفضل من صنف من المعاصرين في مسائل الإيمان، ذكر كثير عدد عشرات النصوص الدالة على أن الإيمان هو ما جمع هذه الأركان الثلاثة، والإجماع الحقيقي منعقد على ذلك. يقول الشافعي رحمه الله تعالى، يقول كان الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم، إذن الشافعي ينقل الآن بسند متصل، كان الإجماع من الصحابة والتابعين، طبعا هو أدرك التابعين، ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ويقول البخاري رحمه الله تعالى، قال كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. إذن هذا الإجماع الذي يحكيه الأئمة وما يستند إليه من النصوص وما يستند إليه من أصل استعمال العرب للفظ الإيمان، يقطع معه يقينا أن الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى من المكلفين، أراده الله منا، هو اعتقاد بالقلب، أن نعتقده وأن نقر باللسان وأن نعمل بالجوارح. إذا تقرر هذا نرجع إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى، قال الإيمان هو إقرار اللسان، الحمد لله، هذا ركن، و التصديق بالجنان أي التصديق بالقلب، هذا ركن، بقي ركن وهو العمل. يعني الآن على كلام أبي جعفر رحمه الله تعالى، من اعتقد بقلبه بوحدانية الله بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقد معتقدات الإيمان ونطق ولم يعمل أبدا، هو مؤمن، لأن هذا هو الإيمان. ولكن الصحيح أن هناك تفصيل فيما أراد أبو جعفر رحمه الله تعالى أن يذكره. أبو جعفر رحمه الله تعالى إذا تذكرون يا مشايخ في أول العقيدة الطحاوية قال: هذا معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية على مذهب أبي حنيفة وصاحبه. وذكرنا قول الشيخ صالح آل الشيخ أيضا في ذاك الموضع، قال أن هذا قوله هنا على مذهب أبي حنيفة توطئة لما سيذكره من معتقد أبي حنيفة في الإيمان. فأبو جعفر رحمه الله تعالى باقتصاره على هذين الركنين يقرر ما معتقد ما يسمى بمرجئة الفقهاء، وهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتلميذ إسحاق بن راهويه، وأبي حنيفة بعد ذلك معتقد أبي حنيفة، ومعتقد أكثر الحنفية بعد ذلك إلا من التحق منهم بالسلف، أن الإيمان ما جمع هذين الركنين. ولكن هل يقفون هنا من باب الإنصاف؟ لا. ماذا يقول مرجئة الفقهاء؟ يقول: الإيمان اعتقاد القلب وإقرار اللسان. طب والعمل؟ قالوا: العمل شرط صحة، لا يصح الإيمان إلا بالعمل. يعني أخرجوه من كونه ركن ولكنهم جعلوه شرطا. تعلمون أن الشرط مع عدمه لا يصح. يعني الآن عندنا أركان الصلاة، تصح الصلاة من غير أركان؟ لا، أصلا ما تسمى صلاة لأنه ذهب جزء ماهية. من صلى قال: أنا أصلي من غير سجود، نقول: ما ليست هذه الصلاة. لكن من أتى بالأركان وترك شرطا أو أكثر عمدا مع القدرة لا تصح صلاته. فكذلك هم يقولون في الإيمان، يقول: نحن نقول أن العمل ليس من الإيمان، ليس من ماهية الإيمان، ولكنه لا يصح الإيمان إلا بعمل. والمقصود بالعمل الذي سيأتي معنا إن شاء الله جنس العمل، يعني الحد الأدنى من العمل. فيقولون: لا يصح الإيمان إلا بعمل. طيب، إذا وصلنا إلى هذا، هل هناك خلاف ما بين قول السلف أن الإيمان أن العمل ركن في الإيمان ومن ماهية الإيمان العمل، وبين قول مرجئة الفقهاء أن العمل ليس ركنا في الإيمان وليس من ماهية الإيمان لكنه شرط صحة لا يصح الإيمان إلا به؟ هل يبقى خلاف أم أنه خلاف لفظي؟ ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارح الطحاوية قال: هو خلاف لفظي. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة، الآن طرفين عندنا، اختلاف صوري غير حقيقي، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب إلى آخر، قال: كل ذلك نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، يجعله نزاعا لفظيا فقط. فهل يسلم لابن أبي العز رحمه الله تعالى أن الخلاف خلاف صوري أو أن الخلاف خلاف لفظي فقط؟ الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى يقول: ليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلافا لفظيا، بل هو خلاف لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة. إذن ينقض هذا الدعوة. وشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى لما جاء إلى عبارة ابن أبي العز هذه في أن الخلاف خلاف صوري وخلاف لفظي، قال رحمه الله تعالى: الشارح رحمه الله، شارح اللي هو ابن أبي العز، حنفي المذهب، ومعروف أنه أراد بهذا الكتاب اللي هو شرح الطحاوية تقريب الحنفية إلى أهل السنة، ولكنه لما جاء إلى هذه العبارة عجز عن الجمع بين مذهب أهل السنة ومذهب أبي حنيفة في الإيمان، وذلك لصراحة كلام الطحاوي في أن الأعمال ليست من الإيمان، وذلك صريح لا يحتمل أن يؤول، فلم يجد الشارح بدا من أن يجمع بينهما بأن الخلاف لفظي. ابن أبي العز رحمه الله، يمكنني ذكرت هذا مرارا، يستبطن كتب شيخ الإسلام في شرحه. يعني أحيانا ربما يا مشايخ ترى صفحة صفحتين ثلاث تجدها في شرح ابن أبي العز هي منقولة بنصها من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وأحيانا تجد أيضا صفحات كثيرة منقولة بمعناها. فابن أبي العز لما جاء في قوله هذا أن الخلاف لفظي، أراد أن يحاكي كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين سلف الأمة في مسألة الإيمان هو خلاف لفظي، فقال خلاف لفظي. ولكن هل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال فعلا أنه خلاف لفظي؟ أنا رجعت يعني إلى مجموع الفتاوى وإلى عدة شروح شيخ الإسلام بن تيمية، وجمعت ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام بن تيمية عن مسألة مرجئة الفقهاء، وكان هذا يعني حقيقة بتكليف سابق قديم من شيخنا الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله، فكان يجزم أن هناك وهم في نسبة أن شيخ الإسلام بن تيمية يقول أنه خلاف لفظي. فما وجدت حقيقة أن شيخ الإسلام بن تيمية يقول نصا أنه خلاف لفظي، ولكنه يقول بلفظ من لم يحرر العبارة قد يظن أنه يقول أنها لفظي. شيخ الإسلام بن تيمية يقول بما نصه أكثر الخلاف لفظي، أكثر النزاع لفظي. مثلا يقول: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر حط هذه خطوط تحتها، أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. أهل السنة الفقهاء من أهل السنة، أكثر التنازع، ما يقول كل التنازع. ويقول أيضا: فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكنه لا يقول أن النزاع لفظي، يقيده بهذا القيد في عدة مواضع: أكثر النزاع، أكثر الخلاف لفظي. وفعلا فرق واضح جدا بين أن أقول أن النزاع لفظي، الخلاف لفظي، وبين أن أقول أن أكثره لفظي. إذا قلت أكثره لفظي يدل على أنه قريب من قول أهل السنة والجماعة، ولكن بقي البعض، بقي القلة فيها خلاف معنوي، خلاف له أثر، له ثمرة، وهذا هو الحق. فإن هناك عدة مواطن يظهر بها أثر الخلاف في كون العمل من ماهية الإيمان أو كونه شرط لصحة الإيمان. يعني أول هذه المواطن يا مشايخ أن من أخرج العمل من الإيمان قد خالف الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة أدخلت العمل في الإيمان، وإلا ما أصبح عند أهل السنة دليل. ونحن ذكرنا أن هناك عدة أدلة على أن العمل داخل في الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سماها إيمان وهي عبادة عمل. فإذا قرر الله تسمية شيء ثم سمي بخلاف ما عليه الكتاب والسنة، هذا بحد ذاته إحداث ومخالفة. وكثير مسائل الاعتقاد يا مشايخ الخلاف فيها أو ثمرة الخلاف فيها هو مخالفة. يعني من أنكر الاستواء لله سبحانه وتعالى، لماذا نقول أنه أحدث وابتدع؟ خالف الله سبحانه وتعالى يقول استوى على العرش، وهذا يقول لا، ما استوى على العرش، استولى على العرش. ما في ثمرة عملية تراها بعينك، لكن في ثمرة اعتقادية. فكون إخراج العمل من الإيمان هو مخالفة صريحة. مثل ذلك مشايخنا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، الأشاعرة وكل الفرق، إثبات النزول يا أخوان من مفردات أهل السنة والجماعة. من خالف فيه يقول أنه الذي ينزل ماذا؟ رحمته. طيب ماذا يفعل؟ كثير من فضلاء الأشاعرة الذين ينكرون نزول الله يقومون في الثلث الأخير من الليل ويصلون ويتعبدون الله عز وجل ويتعرضون لرحمة الله. فإذا سألتم قالوا وقت تنزل رحمة، ما يقولون تنزل الله، تنزل رحمة، ما تقول تنزل الله. طيب هل يقال أن الخلاف لفظي ما دام هم يقومون في الليل ويتعبدون، وهذا الذي أراد الله لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الله؟ أراد أن يتعرض الناس إلى نزول الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالمسألة، وهؤلاء يفعلون ذلك، فلا خلاف، خلاف لفظي، لا، خلاف حقيقي، خلاف عقدي صحيح، خلاف معنوي. مجرد المخالفة في الاعتقاد هذا خلاف، هذا أولا. الأمر الثاني أن مخالفة مرجئة الفقهاء بإخراج العمل من الإيمان، يعني عبر عنه بعض السلف أنه من أشأم المخالفات، ولهذا اشتدوا، ترى الإمام أحمد اشتد اشتداد قوي جدا على مسألة إخراج العمل من الإيمان. لماذا؟ لأنه أصبح تكئة درجة صعد، مو بدرجة، دركة نزل منها من أخرج غير العمل. يعني هؤلاء أخرجوا العمل من الإيمان، جاء المعتزلة، جاء المرجئة الأشاعرة قالوا نخرج الإقرار أيضا، الإيمان في القلب، فأخرجوا الإقرار، أخرجوا الركن الثاني. جاء الجهم بن صفوان قال أخرجوا أيضا حتى التصديق، الإيمان هو المعرفة فقط. فتدرجت الأمور بسبب شؤم إخراج العمل من الإيمان. يقول بعض المشايخ وقد كان قول المرجئة، بل قبل ذلك قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من الإرجاء وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير بإخراج العمل سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، إرجاء الفقهاء عظم لأنه أصبح وسيلة. يقول أحد مشايخنا قال وقد كان قول المرجئة الفقهاء الكوفيين عتبة لقول جهم نزل منها إلى دركة الباطل، فقد أخرج مرجئة الفقهاء العمل فلم يبق من الظواهر إلا اللسان فرفعه المرجئة، فلم يبق بعد ذلك من الباطن إلا التصديق فرفعه الجهم. إذن هذا أثر أيضا خطير لإخراج العمل من الإيمان، فليس الخلاف لفظي. أيضا وأمر عليها سريع لأنه خلاص نختم، أيضا من المواطن التي يظهر بها أثر المخالفة أنه من لم يدخل العمل في الإيمان ولو جعله شرطا لا يكفر بترك جنس العمل، فلو إنسان لم يعمل أبدا لا يكفر لأنه ليس العمل داخل في الإيمان. يقول الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله قال على طريقة حماد وأبي حنيفة لا يكفر العبد بتركه للأعمال الظاهرة سواء كان تركه لجنس الأعمال أو كان تركه لبعض أعيانها. الموطن الثالث أن مرجئة الفقهاء لا يجوزون الاستثناء في الإيمان، سيأتي معنا إن شاء الله بحث الاستثناء في الإيمان. لا يقول إنسان أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ لأن الإيمان اعتقاد وإقرار، فأنت اعتقدت وأقررت، فبأي شيء تستثني تقول إن شاء الله؟ لأن إن استثنيت ما في قلبك فهذا شك، فهذا أيضا من الأمور التي يظهر فيها والمواطن التي يظهر فيها أن الخلاف معنوي حقيقي. والموطن الأخير أنهم لا يقولون بتفاضل الإيمان، الإيمان إذا كان الإيمان هو الاعتقاد وإقرار اللسان فكيف يتفاضل الناس فيه؟ من لم يعتقد خرج من الإيمان، إذا اعتقد وقال فكل الناس يعتقدون ويقولون فالإيمان بين الناس سواء، هذا تفاضل بين أفرادهم، فما بالك أيضا بالتفاضل في ذات المكلف، كيف يزيد وينقص الإيمان؟ إذا اعتقد وتكلم فبأي شيء ينقص؟ ينقص، بيأتي معنا أسبوع الجاي إن شاء الله قول الطحاوي في ذلك، ينقص بأمور خارجة عن الإيمان، أما الإيمان في ذاته ما ينقص ولا يزيد لأنه لا يدخله عمل. يعني يقول شيخ الإسلام بن تيمية قد أنكر حماد بن أبي سليمان ومن تبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. إذن يا مشايخ، إذا أو من أخطأ في فهم حقيقة الإيمان تسلسل معه الخطأ في كل مسائل الإيمان، بل ذكرنا في الأسبوع الماضي واللي قبله واللي قبله تسلسل معه الخطأ في الأسماء والأحكام، تسلسل معه الخطأ في فهم الكفر، لأن حقيقة الإيمان هي حقيقة وجودية ينبغي أن يعيها الإنسان، لأنها هي ما طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده، طلب الله منهم أن يعتقدوا وأن يقروا وأن يعملوا. طيب أختم بس، إذا مدري طولت، بس أختم بشيء يسير جدا. إذا كان قلنا أن مرجئة، أن الأشاعرة والماتريدية الإيمان عندهم هو التصديق، وأبو جعفر هنا لا يوافقهم، يقول الإيمان تصديق وإقرار باللسان، فكيف تعامل شراح الأشاعرة والماتريدية مع هذه العبارة؟ هم تورطوا فيها. العبارة نقول أنها لا توافق معتقد أهل السنة والجماعة، نعم كما بينا، لكنها لا توافق أيضا معتقد المرجئة، فتورطوا فيها، تعاملوا معها بثلاثة طرق. الطريق الأول، يعني الطرق صراحة ثلاثة كلها مضحكة حقيقة، كلها لا تدل على عدم الصدق. الطريق الأول قالوا، يعني نحن نقول أن الإيمان هو الاعتقاد، وفي فرقة اسمها الكرامية تقول الإيمان هو الإقرار. طيب أبو جعفر ماذا فعل؟ قال أبو جعفر أراد أن يحتاط، فجمع قول الحق قولنا، وجاء بقول الكرامية ووضعه معنا من باب الاحتياط. يقول الميداني في شرح الطحاوي، قال الإيمان هو تصديق بالقلب فقط فقط، وهو المختار عند جمهور الأشاعرة، ولكنه باللسان قول الكرامية، فوجب كون الإيمان بهما من باب الاحتياط فقط. هذا الطريق الأول، المسلك الأول. المسلك الثاني قالوا أن الإيمان هو التصديق، هذا الأصل، لكن ما يمنع نحط ركن زايد نسميه إقرار، لكن تراه زايد، ما هو يعني ركن أصلي. شلون زايد؟ إذا زايد خلاص يعني يتم الإيمان بدونه. يقول الغزنوي في شرح للطحاوية، وقال شمس الأئمة، من هو شمس الأئمة؟ السرخسي صاحب المبسوط رحمه الله، وفخر الإسلام، يقول قال شمس الأئمة وفخر الإسلام، فخر الإسلام من هو؟ البزدوي الحنفي، قالوا الإقرار باللسان ركن الإيمان، زين كالتصديق هو ركن، ولكنه ركن زائد وليس ركنا أصليا، وإنما الركن الأصلي الذي لا يحتمل السقوط هو التصديق، يعني الركن بس إنه زائد. الطريقة الثالثة طريقة سعيد فودة المعاصر، هذا سعيد فودة يا مشايخ أنا ذكرت أكثر من مرة أنه يطيل جدا جدا في شرحه، له كتاب الشرح الكبير على الطحاوية مجلدين، كل مجلد قريب من 900 إلى 800 صفحة، أحيانا يقف مع الجملة الواحدة في 70 صفحة وفي 60 صفحة. يوم جاء إلى هذه الجملة المهمة، الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان، صدقوني يا مشايخ ما شرحها، تركها. ماذا فعل؟ تكلم عن الإيمان عند الأشاعرة، ولكأن الطحاوي تكلم بكلمة في هذه المسألة. ونقول أن الصدق عزيز، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق النية وحسن المعتقد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعذرا على الإطالة يا مشايخ. جزاك الله خير يا شيخنا. الله يجزاك خير يا ابو عبد العزيز. في تنبيه من يسير يا شيخنا. تفضل. حضرنا عندما ذكرت حماد بن ابي سليمان قلت ان تلميذ لاسحاق بن راهويه، لعلك تقصد ابراهيم النخعي. عفوا، احسنت نعم، ابراهيم النخعي لا هو بعيد عن اسحاق، نعم احسنت. جزاك الله خير يا شيخنا، نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. هو شيخ سعيد، لعلك يا شيخ يكون هذا التنبيه من ضمن التسجيل يا شيخ، عشان ما تسجيل، انا ما فضلتش التسجيل، التسجيل شغال لك. احسنت بس، جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير جميعا يا مشايخنا، الله يحسن. الله يحفظكم. وإياكم، الله يحفظكم. بارك الله فيك.